قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. وعبد الله بن عمر فهم ذلك، لكنه قال أنا عشر عشر، وفي رواية قال كان أبو بكر وعمر ساكتين لا يتكلمان، فاستحييت ذلك. فلما خرج قال لأبيه أبتي أنا كنت فهمت هذا الجواب ولكني استحييت، قال لا يعني لو تكلمت بها كان كذا خيرا أحب إلي كذا وكذا، فاستحسن أن أجيبه. وسيأتينا أيضا في أواخر كتاب العلم أن المصنف يستدل به على استحياء الحياء طلب العلم لا ينبغي. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه الحياء محمود إلا في مثل هذا. فعمر رضي الله عنه تمنى أن لو كان ولده أجاب هذه المسألة حتى يرى أمام الناس فهمه وفطنته، ولكنه استحيا فترك. فمثل هذه الحالة لا ينبغي الحياء. وسيأتي المصنف سيعقد له بابا لهذا. فقال إن من الشجر لا يسقط وإنها مثل مسلم فحديث لما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة، أي بما استدللت به من ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من الجمار. فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. حدثنا، هذا محل الشاهد، حدثنا ما هي؟ قال هي النخلة. وفي رواية قال أخبروني بشجرة كالرجل المسلم يتحط ورقها ولا فلا ذكر النفي ثلاث مرات ولا ثلاث مرات على طريق الاكتفاء، فقيل في تفسيره ولا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيئها ولا يبطل نفعها. ووقع في رواية مسلم ذكر النفي مرة واحدة فظن إبراهيم بن سفيان إلى آخره. فوقع الناس في شجر البوادي. قال هنا وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان طلباتي بما يخفى بيانه لهم إن لم يفهموا. وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلطات، قال الأوزاعي أحد رواته هي صعب المسائل، يعني للتعجيز هذا ما ينبغي، مثلا ما لا يستطيع أن يجيب عليه أحد مثلا، أو مثلا تسأل عالما وتريد أن تعجزه أو تري الناس أنه لا يستطيع كذا، فهذا حرام، هذا ممنوع. وصعب المسائل فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعنت المسؤول أو تعجيزه. وفيه التحريض على الفهم في العلم، وقد بوب عليه المؤلف باب الفهم في العلم سيأتي. وفيه استحباب الحياء ما لا يؤدي إلى تفويت مصلحة، ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت. وكذلك أيضا قد بوب عليه المؤلف في العلم وفي الأدب، وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره، وقد بوب عليه مصنف أيضا. على كل حال في فوائد كثيرة ونكتفي بهذا. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك باب طرح الإمام المسألة عبر ما عنده من العلم. هذا هو أيضا نفس الحديث السابق، لكنه استنبط من هناك أمرا اصطلاحيا للمحدثين، وهو استعمال حدثني وحدثنا حدثوني. وأما هنا نفس الحديث استنبط منه وهو أن للعالم أيضا، هذا صلته بكتاب العلم، أن للعالم ليس أن يلقي العلم فقط بل يمتحن مدى فهم طلبته إلى ماذا وصلوا. فينبغي أن يلقي مسائل مسألة أو مسائل مثلا يمتحن بها شدة تلقيهم أو تجاوبهم معه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألقى هذا، ومما شرطه العلماء في مثل هذا أن لا يكون غامضا لغاية، وأن لا تكون مما لا يستفاد منه بل يكون في فائدة مهمة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا خالد وخالد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل مسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. والسند هنا خالد بن مخلد القطواني الكوفي وسليمان سليمان بن بلال المديني عبد الله بن بلال تقدم. ودلالة المسألة على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرح هذه المسألة اختبارا للصحابة مدى تجاوبهم أو مدى فهمهم لما سيلقى عليهم من العلوم، يفهمونه أو لا يفهمونه. هنا أورد فيه حديث ابن عمر المذكور بلفظ قريب من لفظ الذي قبله، وإنما أورده بإسناد آخر إيثارا لابتداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي عن التكرار بلا فائدة، لئلا يتوهم أنه يعيد الحديث بلا فائدة. فلماذا؟ فأبعد عمله صنيعه بإراده بسند آخر. فالبخاري لا يعيد حديثا مرتين فأكثر إلا لفائدة إما إسنادية وإما متنية وإما غير ذلك. وإذا ضاق عليه السبيل بأن كان طريقه لا يتحمل مثلا إلا طريق واحد مثلا، ماذا يفعل؟ يتصرف في المتن بالاختصار. فهذه، ولذلك قال في موضع وفي هذا الباب حديث فلان أو كذا، ثم قال إلا أنه لا معادل، معنى ذلك أنه لا يعيد حديثا بلا فائدة، إما إسنادية وإما متنية وإما استنباطية، استنباط ثقة. وهذه فوائد مهمة جدا. وقال رحمه الله تعالى باب العرض، باب القراءة والعرض على المحدث. هنا في بعض النسخ باب ما جاء في العلم وقوله تعالى قل ربي زدني علما، الظاهر أن هذا لا داعي له، ولذلك صاحب الفتح ما تكلم إلا في بعض النسخ موجود هذا. باب القراءة والعرض على المحدث، باب القراءة والعرض على المحدث. هنا وإنما غير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص، لأن القراءة مطلق أعم، وأما العرض لابد أن يكون عرضه يأتي الطالب بكتاب فيعارضه بأصل شيخه، يقرأ هو أو غيره ويستمع الشيخ أو مع غيره، هذا يسمى عرض، ولذلك يكون أخص من القراءة، ويكون أخص من القراءة. ولذلك قال هنا لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة. وتوسع في بعض فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه، يعني وإن لم يقرأ، لكن هذا توسع. قال رحمه الله تعالى واحتج وراء الحسن باب العرض. تقدم لنا السماع، هذا العرض والقراءة، العرض والقراءة، هذا أيضا يعني وجه من الوجوه الثمانية التي قسمنا إليها أنواع التحمل، منها العرض والقراءة. العرض والقراءة واحد كما قلنا، إلا أن بينهما خصوصا عموما مطلقا، فكل عرض قراءة والعكس، فلأن العرض لا بد أن يكون معه مقابلة، فلذلك يعني يكون أخص من القراءة. على المحدث، على المحدث قال ورأى الحسن وسفيان ومالك قراءة جائزة. ورأى الحسن البصري وسفيان الثوري ومالك بن إمام دار الهجرة القراءة جائزة. القراءة جائزة يعني معناه أنه طريق من طرق التحمل، فلو قرأ المحدث، فلو قرأ الطالب على الشيخ يكون مثل ما قرأ الشيخ، أسمع الشيخ حديثه للطالب. قال واحتج بعضهم معنى ذلك إيه؟ قال ثم أسند إليه بعد أن علق، وكذا ذكر عن سفيان الثوري ومالك موصولا أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه. المقصود هو هذا، البخاري يرى هذه المسألة أن القراءة والتحديث سواء، ولذلك في كثير من المواطن أنه يعبر بحدثنا على في جميع السند، مع أن بعض يكون بقراءة، بخلاف مسلم فإنه يراعي هذا. فإذا كان قراءة على شيخه أو شيخه قرأ على شيخه لابد يكون أخبرنا، ومثله النسائي شدد في مثل هذا. وأما البخاري فلا يفرق بين هذا وذاك، وهو طريقة من ذكرهم هنا، الحسن البصري وكذلك مالك وكذلك أيضا الثوري وكذلك أيضا الحميدي وغيره. قال واحتج بعضهم. قال أبو عبد الله سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان قراءة والسماع جائزة. بعض النسخ يقدم وآخر، هذا سيأتي في بعض النسخ متأخر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، عبيد الله بن موسى العبسي من أبي باذام، من أبي المختار باذام العبسي الكوفي من أكابر شيوخ البخاري، عن سفيان هو الثوري أنه قال إذا قرئ على محدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعته. إذا قرئ على محدث فلا بأس، هذا وقد سبق لكم أن نبهتكم أن من قاعدة الإمام البخاري إذا أراد، إذا كانت مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وأراد أن يبين مذهبه ما هو في المسألة يورد قول من يرى، يعني من وافق رأيه في الترجمة. فلذلك إذا أحببت أن ترى في أي مسألة ما هو يعني وجهة نظر البخاري أو ما هو مذهبه في هذه المسألة فقرأ تراجم أبوابه، ترى هناك مذهبه سواء كان وافق فلانا أو فلانا. ولذلك هنا لما كانت المسألة خلافية وقالوا بالفرق بين القراءة والسماع والبخاري لا يرى ذلك، أورد قول من يرى التسوية بينهما. قال هنا حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على محدثي فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت لأن هذه الآخرون يقولون لا إذا قرئ على محدثك تقول أخبرنا إن قرأت بنفسك قل أخبرني وإن سمعت قارئا تقول أخبرنا وهكذا يميزون بينهما واحتج بعضهم في قراءتي احتج بعضهم هنا قيل إنه هو الحميدي بعضهم قال هو الحميدي لكن الذي صححه الحافظ بن حجر أبو سعيد الحداد لأنه وجد ذلك عن البخاري يقول صاحب الفتح المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتابه النوادر له كذا قال بعض من أدركت وتبعت في المقدمة ثم ظهر لي خلافه وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد أخرجه البهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة قال سمعت محمد بن إسماعيل إلى آخره إذن المحتج بهذا شيخ عني أبو سعيد الحداد رحمه الله تعالى ماذا قال في القراءة على العالم أي في صحة قراءة التلقي بقراءة المحدث بقراءة القارئ على المحدث ماذا لنا حجة دليل قوي بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تقيم الصلوات وفي رواية قال أن نصلي الصلوات قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه قراءة قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ضمام على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا القراءة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه قال نعم قال أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه أي قبلوا هذا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قال أنا ضمام أخو بني سعد بن بكر وأنا ضمام ثعلبة أخو بني سعد بن بكر وأنا رسول من ورائي فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنه تلقاه بالقراءة فسيذهب وسيلقي على قومه يعني ما قرأه عليهم فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على أن القراءة مثل السماع أحد طرق التحمل ثم قال واحتج مالك فأجاز واحتج مالك إمام دار هجرة بالصك يقرأوا على القوم فيقولون أشهدنا فلان وقرأ ذلك قراءة عليهم ولم يسمعوا المقر يقر بلفظه وذلك أن القاضية إذا ثبتت لديه الحجة البينة المسألة أو الحكم بأن ادعى شخص على شخص آخر بأنه أخذ منه كذا ويريد أن يكتب إلى قاضي آخر لأمر ما في مكان آخر يكتبه بخطه أو بكاتبه يكتبه ثم يستدعي والمقر صاحب الدين المدين واقف أمامه فيقرأ الكتاب عليه القاضي يقرأه إن فلانا أقر بكذا بأن له عليه 1000 درهم لفلان كذا ويقول هو نعم والشهود يقولون يسمعون ذلك سمعوا القراءة عليه قراء القاضي عليه فأقر سمعوا نعم فظاهر عبارتهم أنهم سمعوه قرأ عليهم وقال أنا علي دين 1000 درهم لكن ما فعل ذلك إذن هذه جرت العادة بهذا وأتدر ذلك حكما صحيحا شرعيا فما بالك في القراءة في تلقي العلم يقرأ القارئ الكتاب ثم يأتي لأن ما شدد لأن تشديد الإمام مالك لهذا حيث إنه يريد عليه من العراق بعض الطلبة فيقول اقرأ الموطأ يقول لا يا شيخ نحن عندنا ما نستجد ذلك أنت أسمعنا كتابك ويقول لهم لا يا أهل العراق ألا تدعون تنطعكم فإن القراءة مثل السمع ويابا وخاصة إذا عرف أنه عراقي أو جاء من تلك الجهة يشدد عليه يقول اقرأ أحيانا هو أيضا يسمع مالك لكن إذا عرف أن الشخص متشدد في هذا يبطل هذه التشددات ويقول له اقرأ الكتاب وإلا لا اخرج ما أريدك فهكذا كان يشدد ويقول مالك رحمه الله تعالى مما جرى به العرف بين الأمة مجمع عليه أن القاضي يقرأ يكتب كتابا ويقرأه على صاحب الدين والشهود حاضرون ويقولون في مكان آخر ويذهب إلى قاضي آخر ويقولون إننا سمعنا فلانا يعترف لفلان ب1000 درهم فصح ذلك وحكم عليه بذلك فإذا قال فما بالك بهذا أيضا مما اعترف به أو مما قوى به الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا المذهب قال ويقرأ على المقرئ عادة جرت أن القارئ للقرآن يختلف عن الحديث غالبا يسمع له الشيخ الطلاب وأما القراءة يستمع لقراءة الشيخ ويعدلها الشيخ يسمع قراءته ثم إذا كان هناك شيء يعني يعدله، وإلا إذا كان الصحيح يسكت، فالسكوت هذا يعتبر اعترافا. فيذهب القارئ فيقول أقرأني فلان، متى أقرأه؟ إنما قرأ عليه. فيقول مالك هذه جرى العرف بها، ولا ينكر أحد على إجماع. يذهب ويقول أقرأني فلان، فإذا صح في القرآن فما بالك في الحديث، يجوز ذلك. قال ويقرأ فيقول القارئ أقرأني فلان، وإنما هو قرأ نفسه والشيخ استمع وأقره عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف عن الحسني أنه قال لا بأس بقراءة على العالم. وهذا أيضا يعني ما استدل به يعني بعد أن يعني رأى ورأى الحسن هناك علقه أتى به مسندا، قال لا بأس بقراءة على العالم، كما أنه لا خلاف في إسماع المحدث القراءة الحديث كذلك أيضا بالعكس قراءة الطالب على العالم. وبالسند المنتظر قال أخبرنا محمد بن يوسف الفرابري، هذا ملحق من طلاب الفرابري وليس من البخاري هذا. والفرابري له رواة، والمشهور هو أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، هو المشهور بالرواية لهذا الكتاب. والظاهر أنه يقول وأخبرنا محمد بن يوسف الفرابري أو الفرابري فتريها، قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا بكذا، وحدثنا معطوف على تحديد الآخر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن أبي المختار بادام عن سفيان، وعلقه سابقا أتى به مسند هنا عن سفيان هو الثوري أنه قال إذا قرئ على محدث فلا بأس أن يقول حدثني. إذا قرئ على محدث أولا جواز القراءة على المحدث، ثانيا استعمال صيغة حدثني بما قرأه لما قرأه بنفسه، مع أن كثيرنا يرون غير هذا وهو إيه؟ واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا، وحيث شك في سماعنا أو عدد أو ما يقول الشيخ وحد في الأسد، وهكذا ميزوا بين هذه الألفاظ. لكن البخاري لا يرى ذلك، ولذلك ذكر عن سفيان الثوري أنه قال إذا قرئ على محدث فلا بأس أن يقول القارئ يعني أن تقول حدثني، لا يلزمك أن تقول أخبرني. قال وحدثني وقال وسمعت أبا عاصم، يقول هذا البخاري، وسمعت أبا عاصم الضحاك بن مخلد يقول عن مالك وسفيان، عن مالك ما من دار هجرة وسفيان الثوري القراءة على العالم وقراءة سواء. إذن عرفنا أن البخاري مذهبه هذا، أن إسماع الشيخ وقراءة الطالب على درجة سواء، وإن كان الكثير يميز بينهما الدرجة الأولى تلك، لكن هذا كما يقول صاحب الفتح إنه ينظر إلى حال إلى الحال الراهن الذي وقع في التحديث. فإن كان الشيخ متحفظا مستيقظا فهذا أولى، وإن كان بخلاف ذلك بأن كان الشيخ مثلا ليس مستعدا كذا، فمثلا في مثل الإملاءات الأمالي هذا السماع أولى، لأن الأمالي عادة أرقى درجات التبليغ للعلم هي الأمالي، وما كتب في الأمالي هذا أوثق ما يعتمد عليه، لأن المملي لابد أن يكون متحافظا حافظا لجميع الأسانيد والمتون وما يزيد وما ينقص، أن يتحفظ بها ثم يأتي بذلك عليهم. وأما التحديث المطلق فهذا يأتي بما حفظه سابقا وحدثه ربما يكون فيه خلل، فلذلك ما ذكر وخاصة إذا كان في مذاكرة مثلا أخذوا في مذاكرة ومذاكرته أن يتباحث الشخصان في مسألة فقهية ويحتج كل منهما لما يراه بالحديث المسلم، يقول أنا أرى هذا حلالا، قال ما دليلك؟ قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، احتج عليهم فسمعه الآخر في هذه الحالة، وبالعكس احتج على مسألة ما يراه الخصم فقال حدثني فلان عن فلان، سمعه هذا في تلك الحالة، فهذا يقال له أخذه في المذاكرة، فهذا يعني أدنى درجة. لماذا؟ لأن يعني مذاكرة ما كان مستعدا لإلقاء الحديث، إنما احتج عليه بما حضره، فربما يكون فيه شيء الظاهر أنه حافظ لكنه ليس قاصدا. أما إذا أتى بإرادة أن يحدث أحاديث معينة مثلا فهذا لا يتشكك فيه ولا ينظر فيه، فلذلك إذا كان من قبل الشيخ التحفظ ينبغي أن يكون السماع أرقى، وإذا كان بالعكس ينبغي أن تكون القراءة أرقى. لماذا؟ لأن الطالب إذا أخطأ تسنى للشيخ أن يرد عليه، بخلاف العكس فإنه إذا أخطأ ربما يظن الطالب، وإن كان يعلم أن خلافه أنه غير هذا، ربما يظن أن الشيخ له روايتان فيتغافل بذلك ويسكت عليه، وربما يتشكك في كلمة التي مثلا غيرها الشيخ أنها هي أم لا ويسكت عليه، فإذا دخل خطأ من هنا. فلذلك إذا كان الطالب الشيخ بمثل هذه الحالة فقراءته عليه أولى. إذا ننظر إلى القرائن التي تحتف حول التحديث، فهذا هو التفصيل الجميل. وإلا في الحقيقة فحكم القراءة والتحديث سواء، هذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى تبعا لمن سبقه مثل سفيان ومالك وكذلك الحسن البصري وغيره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: ايكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه. فقلنا: هذا الرجل ابيض متكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد اجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من ورائي، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ورواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان كلاهما عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أولا، سند الحديث عبد الله بن يوسف التنسي أبو محمد الكلعي دمشقي الأصلي تنس قرية من قرى مصر. قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر أبو الحارث الفهمي من الطبقة السابعة إمام معروف عن سعيد هو المقبوري سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد اسمه كيسان المدني عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني أيضا أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهذا السند من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين عن سعيد والشيخان وقبله الليث وعبد الله بن يوسف كلاهما مصريا. وفيه رواية تابعي عن تابعي، وذلك سعيد تابعي عن شريك، وشريك بن عبد الله بن أبي نمر له متابع، وإلا فهو يعني في حديث واحد في حديث الإسراء أخطأ في عشر مواضع في عشرة مواضع وردوا عليه في ذلك، أحيانا يكون كذا. يقول: بينما نحن جلوس، بينما هي بينما تقدم الكلام عليها، وهي بين الظرفية، بين الظرفية زيدت عليها ما وتضاف، وتضاف بين هي تضاف إلى مفرد، هذه قاعدة مضطردة، الإضافة إلى المفرد هو الأصل. فإذا زيدت عليها ما وأحيانا الألف بينا، هذه تحتاج أن تضاف إلى جملة سواء كانت اسمية أم فعلية، وتحتاج إلى جانب ذلك أيضا جوابا لأنها تتضمن معنى الشرط. ولذلك يأتي هنا: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل، هذا جواب دخل رجل. وجوابها كثيرا ما يقرن بإذ أو بإذا، وكثيرا أيضا ما يتجرد من ذلك، مثل هذا الحديث: دخل رجل بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي المسجد النبوي، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. في المسجد هذه الرواية احتج بها بعض أهل العلم على طهارة يعني بول أو وأرواف وبعر الإبل، وردوا عليهم الذين يرون مشددا في مسألتهم الشافعية أكثر، فلذلك صاحب الفتح لما كان شافعي المذهبي أحيانا يشدد في المسألة ويجيب هذا ما في دليل. نحن نقول هذه ليست الوحيد، لأنه في رواية فأناخه على باب المسجد، في رواية في غير الصحيح، فقال نستدل بهذا لأنه ما دخل المسجد. لا نحتاج إلى هذا أصلا. طهارات بول الإبل وبعره وكذلك بول ما يؤكل لحمه واضح دليله حديث العرانيين نحن نحتج بذلك. وأما أن نحتج بهذا يحتمل. قال ماذا؟ فأناقض ثم عقله. وهذا فيه أدب من يجلس مجلس قوم أو مسجدا أن يحتاط في إبله. الآن سيارة ما تحتاج إلى أن نعقلها. العقل معناه أن تشد على يده حبلا ثم تعطفه إلى ركبته وتربط عليه لئلا يتفلت عليك. هذا من باب الاستفاد. وهذا لا ينافي التوكل. العقل والتوكل لا يجتمعان ولا يتنافيان. فعقله هذا من جملة ما يستدل به على المسألة. قال ماذا؟ ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ لماذا؟ لأنه ليست عليه علامة، لأنهم كانوا قبل ذلك في أول ما كان يتميز عليهم. هذا فيه بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتميز عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ، فهذا فيه بيان جواز الاتكاء بين الأصحاب. النبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، أي بينهم ظهراني، هذه مقحمة زائدة. لماذا؟ زيدت إشارة إلى التظاهر الذي حصل منهم، يعني معناه بعضهم من وراء ظهره وبعضهم كنفه وبعضهم أمامه، فهو محاط بهم. لهذا المعنى زيدت ظهراني بين ظهرانيهم. فقلنا هذا، وهذا أيضا تواضعه أنه من فرد لحاله بل كان بينهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكي، هذا الرجل الأبيض لونه، وقد يعني ثبت أن البياض الذي في النبي صلى الله عليه وسلم مشرب بحمرة، المتكئ، وهذا في جواز الاتكاء. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، هذا بحذف حرف النداء، بحذف حرف النداء. وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، فهذا من حذف حرف النداء جائز. هذا يا ابن عبد المطلب، وإنما نسبه إلى جده لشهرته به، لأنه في العرب مشهور عبد المطلب أكثر من والد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. لماذا؟ ما قال لبيك ولا كذا؟ قال قد أجبتك، لأن أسلوبه يقتضي هذا. أولا يا ابن عبد المطلب بصوت رفيع، ثانيا محتر يا رسول الله يا نبي الله يا كذا، قال ابن عبد المطلب. طيب إذا جاوبه على على على مستوى يعني إلقائه، فقال يا ابن عبد المطلب قال قد أجبتك، هذا جواب، ولكن غير الأسلوب الذي كان يعتاده. لماذا؟ لمناسبة التوجيه السؤال الموجه إليه. قال قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل عاجل، ولذلك قال عمر رضي الله عنه ما رأيت يعني رجلا سائلا أعقل ولا أوجز من ضمام ثعلبة. فإنه قال أولا لما تأكد أنه هو هذا أراد أن يسأله، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، لا تغضب، لأنه يعرف أن شدة الأسئلة المناقشة هذه تغضب الشخص وتخرجه عن طواعيته. فقال إني سائل عليك، هذا من أدبه ومن عقله ورزانة عقله. قال استأذن أولا بأنه سيلقي عليه مسائل صعبة أو كثيرة، فأراد أن ينشرح صدره له، فقال إني سائل عليه سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، أي لا تغضب علي في نفسك. فعند ذلك قال فقال سل عما بدا لك. النبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته ومن حسن ملاطفته ومواجهته يعني للقادمين الوافدين عليه، وإن كانوا أخل بأدب السؤال وبأدب الطلب، لكنه يعني يعامل بالتي أحسن. فقال سل عما بدا لك، لأنك محتاج، سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، هذا السؤال شديد، هذا هو الصعب، بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، هذا تشديد ما شدده ليتأكد لتطمئن نفسه برسالته. فقال اللهم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ولماذا زاد اللهم مع أن الجواب هو نعم؟ إشارة إلى التأكيد، وثانيا إلى الاستمداد وطلب العون من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على إجابة هذه الأسئلة وتأثيرها في نفوس السائلين وفي نفوس السامعين. اللهم نعم. فقال اللهم نعم. فقال أنشدك بالله، ثم توجه أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي صلوات خمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا بهذا استدل بعض أهل العلم بعض الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إنما يأخذها الإمام هذا لكن لا يستدل به على ذلك إنما هو لو أخذها الإمام كان هو يعني هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوائله يرسل من ساعيا من يأخذ لهم لماذا؟ لأنه في الأول كانوا ما تعودوا ذلك فتعويدا لهم يأتي الساعي فيجمع تلك الصدقات وأما أن يدفع بنفسه فهذا لا مانع ولا يحتج بهذا على منع ذلك لا فتقسم على فقرائنا من هنا استفاد استدل بعض أهل العلم على أن زكاة قوم توزع وترسم على الفقراء الموجودين في تلك القرية ولا يتجاوز إلى غيرها لكن هذا لا المراد من أغنيائنا الضمير المسلمين من أغنياء المسلمين لا بخصوص هذه القبيلة فقط فتقسمها على فقرائنا أي على فقراء المسلمين فمن هنا وإن كان يستحسن ألا أن توزع صدقات كل قوم على أهلهم وعلى عشيرتهم إلا أنه إذا كان هناك داع ومقتض بأن كان قريبك في بلد آخر أو أحوج من الذين أنت معهم بكثير مثلا فلك أن تتصرف بذلك جائز لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة إلى بلدان أو القبائل المختلفة أو البعيدة فيأتون ببعض الصدقات فتوزع على فقراء المسلمين أهل الصفة وغيرهم هذا دليل على جواز نقل الزكاة عند الحاجة وأما في غير الحاجة فتوزع هناك وأما الاستدلال بمنعها وعدم جوازها بهذا الحديث فلا لأن الضمير لا يراد به يعني فقراء خاصة أغنياء خاصة بل يوجه إلى كل الفقراء المسلمين وأغنياء المسلمين قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل أنت آمنت بما جئت به وهذا اختلفوا فيه هل هذا إخبار بما سلف له أم إنشاء إيمان جديد والصحيح الذي نميل إليه وهو الذي يميل إليه الإمام البخاري أن هذا الشخص كان مؤمنا بما مضى له بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أتى تأكيدا وطلبا للعلو ومن هنا يستفاد استحباب العلو في الأسانيد في علم وذلك أنك إذا أخذت عن شخص وله شيخ فلك أن تذهب ولك أن تكتفي لكن لو ذهبت طلبا للعلو فأنت أولى وأغلى وأحسن وأجود وهذا من هذا القبيل وأما القرطبي يميل إلى أنه ليس هكذا ليس مؤمنا وإنما هو ما صدق بما سبق وإنما أنشأ الآن ودليله قوله وزعم رسولك في رواية وزعم رسولك أن علينا كذا وزعم رسولك ورد عليه لأن زعمة تستعمل في لغة العرب وهذا منها لأن الرواية تفسر بعضها هنا ما في زعمة فزعم هنا مستعملة في التهيئة في القول الحق زعم بمعنى قال وكثيرا ما يقول إمام اللغة العربية سيبويه في كتابه سينس كذا في كذا في قول يعتمد عليه ولا يعترضه فدل على أن زعم وإنما كثيرا زعموا مطية الكذب وكذلك زعم الذين كفروا أن يبعثوا هذا استعمالها كثيرا هكذا لكن في القرائن نستعملها تستعمل أيضا لقول الحق مثل هذا فإذا نقول هذا فيه الدلالة على طلب على استحباب أو سنية طلب العلو في الأسانيد لأن هذا الرجل كان مؤمنا يعني بما مضى له من ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى طلبا للعلو وهذا أحسن وهو رأي الإمام البخاري رحمه الله قال بما وأنا رسول وأنا فقال الرجل آمنت ما جئت به وأنا رسول من ورائي من قوم وأنا رسول هكذا الرواية وأنا رسول من ورائي بالإضافة ومن بالفتح وأنا رسول قومي أبلغهم هكذا وهذا هو فيه دلالة كثيرة وذلك أنه طلب العلو واستفدنا منه وذلك أيضا التبليغ وكذلك أيضا الاكتفاء بخبر الوحي لأنه واحد وسيذهب إلى تلك القبيلة ويخبرها كما سبق أن رسول الله أرسل رسولا إليه فدل على قبول خبر الوحي وأن خبر الواحد يفيد علما يقينيا علما نظريا علما يفيد علما على الإطلاق يفيد علما لكن إذا احتف به القرائن مثل أن يكون الشخص تأهب وذهب وهو مصدق ولا يعني يتهم بشيء فذهب ليتأكد من أمر مثل الإمام هذا ورجع إلى قومه وهم منتظرونه بماذا يرجع فرجع إليهم فنفس القضية حدثهم بذلك، إذن تطمئن نفوسهم على أنه صدق وعلى أن هذا علم أفادنا يقينا. فنقول ماذا؟ وأنا ضمام مثالبة تبين اسمه، وأنا ضمام اسم كذا، وهذا أيضا من السنة أن تبين اسمك للجماعة الذين يعرفونك، أنا فلان من فلان أخو بني سعد بن بكر، يعني معناه من قبيلة بني سعد بن بكر. رواه أي روى هذا الحديث موسى بن إسماعيل التبوذكي بدلا من عبد الله بن يوسف، قال وعلي بن عبد الحميد كذلك أيضا كلاهما عن سليمان بن بلال، يعني سليمان بن بلال التيمي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال رحمه الله تعالى وهذا رواية موسى بن إسماعيل التبوذكي حديث موصول عند أبي عوانة في صحيحه، وكذلك أيضا علي بن عبد الحميد هذا أخرجه موصول عند الترمذي أخرجه عن البخاري عنه، وكلها موصولة، ولذلك أطلقه أو علقه بصيغة الجزم للصحة. والحاصل أن المطابقة والاستنباط للإمام البخاري هنا وهو أن القراءة يعني حصل بهذا بما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضمام مثالبة، فأجازه قومه بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه، وهذا دليل على جواز القراءة أيضا. وننتقل إلى مسألة أخرى، باب آخر، وهي أيضا لازلنا نتجاوز أو ننزل منزلة بعد منزلة إلى أن يستوفي الإمام البخاري بما يراه في هذا الكتاب من أنواع التحمل، وذلك ماذا؟ المناولة والكتابة. المناولة والكتابة جمعهما في باب واحد. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناولة، باب ما يذكر في المناولة، في المناولة وكتاب أهل العلم، وباب الكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، جمعهما في باب واحد. إذن السماع والعرض وهي القراءة، وكذلك المناولة، وكذلك الكتابة. إذن أربعة هذه جعلها البخاري رحمه الله تعالى في هذه في هذا في كتاب العلم أوردها. وبقي لنا ماذا؟ الإجازة، الإجازة المجردة عن المناولة. وقد سبق لنا أن ذكرنا لها دليلا صحيحا، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، فجاز للمحدثين أن عندهم الإجازة، تحمل الإجازة. وهو كما يقال إن بعض أهل العلم كشعبة رحمه الله كان ينكر الإجازة ويقول لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، هذا يعني يبطل الرحلة، وهذا فيه يعني سد باب لطلب العلم. وكذلك أيضا أنه لا يكون متحفظ مثل ما سمعه وقرعه، فأنكروا لذلك. وأما الآخرون فجوزوا ذلك وهو الصحيح، يعني له دليلا صحيحا، وهو أيضا كما قال بعضهم الإجازة رأس مالي، الإجازة رأس مالي. لماذا؟ لأن الإنسان ربما لا يتحصل أو لا يجد فرصة للقراءة على الشيخ أو للقراءة على الشيخ أو لسماع أحاديثه، فيضطر إلى أن يأخذ بالإجازة، فلو لم تجز له ضاعت عليه تلك العلوم الكثيرة من ذلك الشيخ، فجاز. وقد ذكرنا لها دليلا، وما هو الدليل؟ نعم، ها؟ العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة أبي بكر رضي الله عنه السنة التاسعة، كتب كتابا بنبذ العهد إلى قريش، ودفعه إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه، وهذه هي المناولة، وقال اقرأه على أهل مسلم. فتذكر بعد أن خرج أبو بكر بأن من شأن العرب إذا أبرم شخص عهدا بينه وبين شخص آخر أو بين قبيلة مع قبيلة مثلا، لا ينبذ ذلك العهد إلا الشخص الذي أبرمه أو أخص الناس وأقرب الناس إليه نسبا. فتذكر ذلك فدعا علي رضي الله عنه فقال له الحق بأبي بكر وخذ الكتاب وقرأه أنت عليه، حتى إن أبا بكر بعد ذلك رجع قال هل حصل شيء؟ قال لا، بل هذا ذكر له ذلك. فكان أبو بكر أمير الحج، وعلي تحت إمرته، ولذلك كان يعني أمره بالإعلانات التي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وبغيرها. وأمير الحج هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعلي هو الموكل المجاز بذلك، لأنه ما أعطاه الكتاب وإنما أجازه أن يأخذه من أبي بكر ويقرأه على أهل موسى. هذا هو الدليل الواضح في صحة الإجازة مجردة عن المناولة. قال ماذا؟ ولما فرغ يقول هنا في الشرح لما فرغ من تقرير السماع والعرض أورد أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور، لأن هذه الأربعة هي معتبرة. فمن المناولة، ما هي المناولة؟ وصورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي فرويه عني. إذن هذه الإجازة، المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة. الإجازة نحو 9 مراتب، وأعلاها الإجازة المقرونة بالمناولة، وهذه أشدها. هذه يعني إن لم تكن كالقراءة، بعضهم جعلها كالقراءة والسمع، وبعض وهي أدوى منها تليها. قال وقد قدمنا صورة عرض المناولة وهي إحضار الطالب الكتاب، وقد سوى إحضار الطالب الكتاب صورة عرض المناولة. وعرض المناولة هذه عرض المناولة هذه تسمى المناولة. المناولة وعرض المناولة أن يأتي الطالب بالكتاب ويقول للشيخ هذا الكتاب قالوا إنه حديثك، فيستلمه منه ويتصفح حديثه ويطمئن أنها حديثه بدون زيادة ونقص، فيرد الكتاب إلى الطالب. هذه عرض، عرضها على الشيخ عرض. وقد سوق الجمهور الرواية بها وردها من رد عرض القراءة من باب أولى. من باب أولى، هناك بعضهم منع القراءة فهذا أولى عندهم، ولكنه قلنا قول يعني رديء. وقال أنس رحمه الله رضي الله تعالى عنه نسخ عثمان المصاحف رضي الله تعالى عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، إلى أمصار المدن المختلفة الإسلامية في آنذاك أرسلها. وهذا أيضا دليل واضح، أجمعت الصحابة إلا الشواذ منهم على ما فعله عثمان رضي الله عنه لما كتب المصحف وجمعه بمصحف واحد وزعه على الأمصار، مصحفا لمكة ومصحفا للمدينة ومصحفا للبصرة إلى آخره، وقال وألزم من في ذلك العصر مصري أن يقرأوا بهذه المصاحف ويحركوا ما عداها، فاتفق عليه جل الصحابة، وافقوا. لماذا؟ لأنهم رأوا أن هذه مصلحة اقتضاها الحال، وذلك لأن الصحابة واختلفوا في القراءات كثيرة وتنازعوا فيها، فرأوا أن الاختلاف لما لو تركناه على هذا الحال سيشتد على التابعين، فما بالك في من بعدهم. إذن قالوا ألزموا عثمان رضي الله عنه، شاوروا يعني اشتوروا معه في هذه المسألة، وقالوا يا لازم أنت الخليفة وأنت المسموع في هذا الوقت، فيجب عليك أن تفعل كذا وكذا، تدارك الأمة وتلافى أمة الإسلام لأنها ستضيع في كتاب الله. والحاصل أن هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى، ففكر عثمان رضي الله عنه وجعل 4 لجنة كما يسمى، يعني 4 من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وألزمهم أن يكتب كتبه ففرق. فهذه دلالة على جواز العمل بالكتاب، وهذا كتب كتابا أرسله إلى ماذا؟ إلى شخص وقال هذا كتابي فروه عني، إذن هذه كتابة، فنقول هذه كتابة فيجوز أن يروي بذلك. قال ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك، ويحيى بن سعيد أنصاري ومالك، مالك بن أنس إمام دار هجرة، ذلك جائزة، ذلك جائزة، أي هذا جائزا العمل بمثل هذا وبمثل هذا الذي ذكرناه. ومعروف أن الإمام البخاري فيما يراه من المسائل المسألة المختلفة فيها يورد أقوال من يرى يؤيد رأيه في المسألة، فلذلك قال ورأى عبد الله بن عمر من الصحابة ويحيى بن سعيد من التابعين ومالك بن أنس من التابعين كذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز، هنا هو الحميدي رحمه الله تعالى شيخ البخاري، في المناولة أو في صحة التحمل عن طريق المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا. أمير السرية هو عبد الله بن جحش الأسدي أخو زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، وكانت أميره أمره النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في السنة 2 قبل وقعة بدر. السرية معناها الجيش، وكانوا كم؟ 12 رجلا من المهاجرين. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كتب كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، يعني أمره محلا معينا بنخل، فقال له لا تقرأه إلا إذا هناك حتى تنزل نخلة وفي الطريق. قال له إيه؟ قال حتى إذا سرت يومين فافتح الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرت يومين فافتح الكتاب. قال ففتحه هناك فإذا فيه أن يمضي حتى تنزل بنخلة فتتينا من أخبار قريش ولا تستكره، ولا تستكره. ولا تستكرهن أحدا، يعني من أبى يمشي معك ينصرف، ومن استجابك روح معه حتى تنزل نخلة وتأتينا وتلقى هناك حيرة لقريش كذا وكذا. فرجع شخصان لما خير الناس وعشر ذهبوا معه. المهم الشاهد من هنا نحن نأخذ ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وما قرأه على عبد الله بن جعش، بل أعطاه ذلك الكتاب مختوما ثم قال له لا تقرأه لا تفتحه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان فتح الكتاب وقرأه هو فهم، وأيضا أفهم الناس وقال لهم اتجاهنا إلى كذا، أول ما أخبره اتجاهنا إلى كذا، وأنتم مخيرون يعني من استجاب فأهلا وسهلا ومن لا ينصرف. فنفذ ذلك وقتلوا أول قتيل من الكفار في ذلك في الشهر المحرم، وعابد قريش وكذا ونزل عليه يعني يسألونك عن الشهر الحرام إلى آخره، يقول كتاب كبير وصدر إلى آخره ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وقال هذا اعتداء لمن اعتدى عليكم فلا لوم عليكم. الحاصل إن محل الشاهد لما نحن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا ودفعه إلى شخص وأمره أن يقرأه على الناس، وقراءاته ملزمة أو على الأقل مستحبة كما هنا على التخيير، فدل على جواز الاستعمال بما تلقاه الشخص بالكتابة. هذا هو محل الشاهد وهذا دليل واضح. وقال لا تروا حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سند متصل المعلم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبته أن ابن مسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الحديث إسناده أولا إسماعيل ابن عبد الله، إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس شيخ المصنف هذا ابن أخت مالك رحمه الله تعالى. قال حدثني إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف هذا من الزهري المدني نزيل بغداد، عن صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني، عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره. من لطائف هذا الإسناد أولا أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره، ثانيا أن فيه ثلاثة من التابعين صالح بن كيسان ابن شهاب عبيد الله بن عبد الله يروي بعضهم عن بعض، رابعا أن فيه عبيد الله أحد فقهاء السبعة، خامسا أن فيه عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها أحد المشيرين السبعة وأحد العبادية الأربعة. قال أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أخبره أي أخبر عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره، بعث بكتابه رجلا هو عبد الله بن حذافة السهمي، الرجل المبعوث هنا عبد الله بن حذافة السهمي أرسله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه. هذا محل الشاهد، كتب كتابا ودفع إلى شخص، هذا مناول، هذه مناولة دليل المناولة، ثم لا أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، إلى عظيم البحرين، وعظيم البحرين يدفعه إلى كسرى حتى تقوم عليه الحجة، إما يسلم وإما يجحد فيكون وتقوم عليه الحجة. فدل على أن الكتابة طريق صحيح للتحمل وبه تلزم الحجة، وهذا هو محل الشاهد. فقال عظيم البحرين المنذير بن ساوى اسمه، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، كسرى كسرى بكسر الكاف أشهر من فتحها كسرى كسرى، والمراد هنا أبرويز بن هرمز بن أنشروان، ووهم من قاله أنشروان، وقال صاحب الفتح كذا. قال ماذا؟ فلما قرأه أي فدفعه عظيم البحرين، فدفعه الرجل إلى عظيم البحرين ثم عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه غضبه فمزقه، وهو أكبر، فمزقه يعني معناه من شدة غضبه مزق الكتاب، وهذا في عادة الملوك غير يعني يعتبر من غلطاته أولا عادة، يعني لا يفعل أي شخص بهذا إلا أن يتبين الكتاب وإلا كذا ثم يرد رجا يعني كما أرسل. أما كذا استخفاف أشد الاستخفاف. فلذلك قال في رواية قال فحسبت يقول شعبة فحسبت أن ابن المسيب قال القائل هو ابن شهاب. ابن شهاب يقول ماذا؟ ابن شهاب هو الراوي عن عبيد الله يقول فحسبت أن ابن المسيب. هذا إشارة إلى أن الحديث وصل إلى ابن شهاب عن طريقين موصول ومرسل. الموصول إلى هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمر دفعه إلى رجل كتب كتابا ودفعه إلى رجل وبعثه وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرة فلما قرأه مزقه. إلى هنا موصول بذكر عبيد الله. وما بعد ذلك فدعاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لم يتصل له ولذلك هذا مرسل. المهم بطرق أخرى ثابت. ابن مسيب هذا قال فدعاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق فسلط الله عليه ولده فمزق بطنه وتمزقت ملكهم وصارت يعني لعبة لأعدائهم. ثم بعد ذلك دخلها المسلمون وانتصروا عليه. فالشاهد لما هنا أن البخاري رحمه الله تعالى أورد الحديث هذا لماذا؟ إشارة أو استدلالا على مسألته وهي مسألة الكتابة هي طريق صحيح من طرق تحمل الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو قال أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نبشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضي في يدي فقلت لقتادة من قال نبشه محمد رسول الله قال أنس. وهذا الحديث هو نفس القضية أو نفس الاحتجاج بما سبق وهو إثبات صحة الكتابة والعمل بها وتبليغها للناس والتحديث بها والنقل بها. لكن هنا زاد زيادة مشيرا إلى أن الكتاب لا بد أن يكون مستوثقا وذلك أن يكون مختوما. إذا كان مختوما وهذا الحديث أورده أخيرا إشارة إلى أن ذلك المكتوب إلى الطالب كتبه الشيخ إلى الطالب لا بد أن يكون عن طريق موثوق وذلك أن يكون كتابا مختوما كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ختم الكتب فدل على أنه يلزم أن يكون مختوما. لكن العلماء قالوا أو ما يقوم مقام ختمه بأن يكون ذلك الشخص المرسل ثقة عندهما ذاك يثق به أكثر من الختم لئلا يعني يدخل تزوير من زيادة أو نقص أو تغيير إلى آخره. فلذلك أورد هذا الحديث إشارة إلى الاستفهام بذلك الكتاب. أولا سنده محمد المقاتل أبو الحسن المروزي منازل مكة قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك إمام الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وهو هذا من شعبة وقتادة الثلاثة بصريون ومحمد المقاتل المروزي لأنه زين مكة وعبد الله المبارك مروزي قال أنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. عادة العرب ما كانوا يستعملون الختمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان عادة قومها كذا فبدأ يكتب الكتابات فنبهه وقالوا إن الكتابة عند العجم لا تقبل إلا بالختم فاضطر إلى أن يتخذ الختم فصار سنة. لماذا؟ لأن المهمة تبليغ الحجة تبليغ الرسالة إلى جميع أنحاء العالم وذلك لا يكون إلا عن طريق يثق به الشخص المرسل إليه. فإذا كان كتابه غير مختوم أقامت عليه الحجة لأنه ما صدق بالكتاب. فأما إذا كان كتابه مختوما فسيثق به ويقول إن محتوى هذا الكتاب ثابت عمن أرسله إليه يعني هذا ختمه. فلذلك ماذا؟ فاتخذ خاتما وختم بذلك إلى كسرى وغيره فقال ماذا؟ إلى كسرى وقيصر وغيره فاتخذ مختوما فاتخذ خاتما من يضة نبشه محمد رسول الله نبشه محمد. ولذلك سيأتينا في كتاب الاعتصام بكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتم من ذهب لأنهم كانوا ما يفعلوا فعلا إلا يعني اقتدوا به. هذه سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي يعني حرفها بعض الأصوليين فأدخلوا هذه القاعدة وقالوا إن الأفعال العادية ليست محل أسوة هذا لا صلة له بدين بتاتا لأن أحد كتب الأحاديث كلها ابتداء من الصحابة ثم التابعين ثم بعدهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل أفعالا عادية إلا يقتدون به. والنصوص ونصوص الكتاب والسنة على هذا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر ذكر الله كثيرا. يعني كلها تنص على هذا. فالصحابة طبقوه. ما أحد استنكى في هذا. ما أحد استنكى في هذا. فالحاصل أن هذه المسألة اتخذ الناس خواتم ذا ورماه فرموه كلهم. هذا أول بداية تحريم خاتم الذهب. فرماه فرموه. هذا المقصود من اتباعهم. هذا حجة. البخاري أورده لهذا. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذوا خاتما من فضة. ثم نقشه محمد رسول الله. كل أحد نقشه محمد رسول الله لا. أما هذا فلا. لأن هذا تبطل كل أحد يختم محمد رسول الله بطلت خصوصية. فقال أما هذا لا ينقشن أحد على نبشي. اكتب اسمك انقش اسمك لا تكتب نبشي. فالحاصل من هذا الدليل دليل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية هي سنته ينبغي أن نتأسى به. لكن ليس على سبيل الإجابة كما ادعاه بعضهم إنما على سبيل الاستحباب. إن أردت بنية خالصة الاقتداء والاقتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم تؤجر عليه. فالحاصل إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ثم نقش عليه محمد رسول الله. لماذا لهذا؟ فماذا؟ قال كأني أنظر يقول أنس كأني أنظر إلى بياضه إلى بياض ليه؟ لأن الذهب أبيض لأن الفضة أبيض إلى بياض في يدي. قال فقلت يقول شعبة تأكدني لأنه ربما أخذه من غيري لقتادة من قال نقش محمد رسول الله أنت أخذته من أنس؟ قال أنس يعني أخذته. وهذا من شدة عنايتي شعبة رحمه الله تعالى في التلقي لأنه يعرف أن قتادة مدلس من شيوخ المدلسين ويعرف أنه يأخذ عن قوم لا يبالي به شعبة فربما أخذه عن غيره. فقال هذا الحديث طرفه تشكك فيه لعله سمعه من غيره من غير أنس. فقال أنت سمعته من أنس؟ قال لي أنس أنا سمعته. وهكذا كان يفعل مع أبي إسحاق السبيعي وكان يفعل مع الأعمشي وكان يفعل مع قتادة هذا استثاقا. لذلك وقال يقول أنا كفيتكم شر تدريس هؤلاء الثلاث قتادة وإيش السبيعي وإيش والأعمش. هؤلاء الثلاثة جاءت معانعانا عن طريق شعبة رحمه الله تعالى نأمن أنها يعني لا ما دخلها تدليس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحولوا بيننا وبين معاصيكم من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن الجنة ما تهون بيننا وصاحب الدنيا متعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا أحيتنا وجعل وارثنا جسرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا أصل بيننا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.